يقول السائل هذا يريد أن يقترض قرضا ليشتري بيتا جديدا، لأن بيته الذي يعيش فيه حصلت له مشاكل كثيرة فيه، وثمن البيت لا يكفي لشراء بيت جديد، فهل يجوز أن يقترض قرض أن يقترض قرضا في هذه الحالة؟ الحق السؤال ليس بواضح، السؤال ليس بواضح. القرض لا بأس به، النبي اقترض عليه الصلاة والسلام، ولا أظن هذا يشكل، لكن إن كان يريد هل يقترض وربما هو لا يتحمل القرض، ربما يثقل القرض، هذا ينظر في حاله، ينظر في حاله. فالإنسان لا ينبغي أن يذل نفسه، كما قال حذيفة، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ولا يتعرض للمواطن التي ربما يحصل له فيها ضيق ومشقة، وخاصة في أمور الدين وهم الدين. فإن كان يشق عليه ذلك، أو كان يعني لو أخذه يشك في سداده ونحو ذلك، فلا يحمل نفسه ما لا يطيق، ويصبر ويتحمل ويسأل الله السعة والبركة في بيته، فإنه من أعظم أسباب زوال المشاكل. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فيما صح عنه: إن البيت ليكثر خيره ويتسع على أهله، إن البيت ليكثر خيره ويتسع على أهله، وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين إن يقرأ فيه القرآن. يعني إذا قل يقول: وإن البيت ليقل خيره، أو قال يكثر شره، وتحضره الشياطين وتهجره الملائكة إن لم يقرأ فيه القرآن. فالذكر، كل إنسان إذا دخل بيته سلم، أشاع السلام، إذا خرج من بيته سلم، يعلم أولاده هذه السنة، كذلك الأدعية المشروع عند الدخول، أدعية الدخول للخلاء، دعاء الخروج من الخلاء، من أعظم أسباب حلول البركات، تجعل البيت واسعا، تجعل البيت مطمئنا، ينشر السعادة في البيت، ينشر الخير، الأنس بين الرجل وأهله، الأنس بين الرجل وأولاده، العمل بالسنة، السنة كلها خير، السنة كلها بر. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. شوف تعجيل الفطر جعله النبي عليه سببا في خيرية هذه الأمة، لا ولم يقل الأمة، قال لا يزال الناس بخير، يعني لو كان الناس مظهرين لهذه السنة، سنتها تعجيل الفطر ظاهرة، وربما فرط فيها بعض الناس، وربما فرط كثير من الناس في هذه السنن، وربما قد يكون بينهم قوم كفار ليسوا مسلمين، من أعظم أسباب الخير هو إظهار السنن، ولو كان بينهم قوم ليسوا ملتزم السنة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو كان بين القوم قوم بينهم أناس لا يعملون بالسنة، مضيعين لها، لكنه مظهر لها، عامل بها، معلم لها، حريص عليها، فإنها من أعظم أسباب البركة وخير، وإن كان غيره لم يعمل بها، لكن يجتهد، وربما يكون هناك سبب في نقص البركة لو ضيع بعض الناس السنة، خاصة عند الطعام، عند الطعام ينبغي الحفاظ على البسملة، التسبيح للجميع، وإن كان حصل تحصل البركة بتسمية الواحد واثنين، وإلا بيسمي الجميع، لكن لا يحصل تمام البركة إلا بأن يسمي الجميع، كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح في صحيح مسلم: كان جالسا هو جمع من أصحابه على قصعة طعام، فجاء أعرابي كأنما يدفع، ثم جاء ومد له الطعام قبل أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام، فأمسك النبي بيد عليه قبل أن يضع يده الطعام، ثم جاءت جارية فكأنما تدفع، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يستحل الطعام إن لم يذكر عليه اسم الله. إنه جاء بهذا الرجل فأخذت بيده، ثم جاء بهذه الجارية فأخذت بيدها، أخذت بيده، وإن يده في يدي مع يديهما، أمسكن بيديهما، والنبي يسمي هو أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي عنه، لكن ربما يحصل شيء من قلة البركة حينما يشارك إنسان خاصة في الطعام. ولهذا ينبغي الاجتهاد في العمل بالسنن وإظهارها. وأيضا يحضر حديث آخر، حديث عائشة عند الترمذي، أن النبي عليه السلام كان يأكل طعامه في ستة من أصحابه، كان يأكل طعام في ستة من أصحابه، طعام يسير لكنه مبارك. قال عائشة رضي الله عنها: فجاء أعرابي فأخذه بلقمتين، فأخذه بلقمتين لأنه لم يسمي. فأقول أوصي أخي بأن يستعين بالله عز وجل، وأن لا يستعجل القرض إذا كان على هذا الوجه. أما إذا كان يسأل عن القرض فالقرض لا بأس به إذا كان يستطيع سداده، إلا إذا كان يريد كما يطلب بعض الناس القرض الربوي، هذا محرم ولا ضرورة إلى مثل هذا. ولا يلجأ الإنسان إلى أخذ القرض لأجل بناء بيت ونحو ذلك لأنه محرم مقطوع به، إنما هذه الأمور محرمة تكون في حال الضرورة كما في حال حل الميت عند ضرورتها.